السؤال رقم 23. عند الجولان العادي وضعيتي صحيحة. ألف نعم، ب لا. أعيد. عند الجولان العادي وضعيتي صحيحة. ألف نعم، ب لا.